بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا أيها الإخوة في هذه الدقائق نقف مع بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث فيها مسائل مهمة يحتاجها كل مسلم في حياته في كل حياته. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فدخل رجل فسلم فرد النبي صلى الله فدخل رجل فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه بعينه صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم رجع هذا الرجل فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال النبي صلى الله فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعل ذلك ثلاثا، فلما فعل الثالثة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله والله ما أحسن غير هذا فعلمني. يا رسول الله أنا ما أعرف إلا هذه الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث اشتمل على مسائل عدة ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالآداب، ومن هذه المسائل أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، لأن هذا الرجل عندما دخل في المسجد وصلى ركعتين لم يحسنهما ولم يضبطهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فدل على أن هذه الصلاة لا تجزي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفع اركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا، فدل على أن الخلل عند هذا الرجل إنما هي إيش؟ في الطمأنينة، فلم يكن هذا الرجل يطمئن في صلاته، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع. وهذا الحديث من العمد التي اعتمد عليها أهل العلم في صفة الصلاة فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أن يقول: الله أكبر. وجمهور أهل العلم على أنها لا تجزئ أي لفظة من الألفاظ دون هذه العبارة، وهي كلمة الله أكبر. فلو قال: الله أعظم، فإنها لا تجزي، وهذا قول جمهور أهل العلم. فإذا قال الله أكبر فإنه يستحب للإنسان أن يرفع يديه، ورفع اليدين أيها الإخوة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون حذو منكبيه، وهكذا جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه هكذا صلى الله عليه وسلم، وكان يتجه بيديه إلى القبلة وينشر أصابعه نشرا، والمقصود بالنشر هو جعلها هكذا لا مضمومة ولا مفتوحة، وإنما تكون على حالتها الطبيعية، فيرفع يديه حذو منكبيه ويقول: الله أكبر. والتكبير ركن بإجماع أهل العلم، لا تصح الصلاة إلا بتكبير فيدخل بها الصلاة ويقول: الله أكبر. ورفع اليدين في الصلاة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 50 صحابيا كلهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إيش؟ متى عند تكبيرة الإحرام صلوات الله وسلامه عليه، وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: الله أكبر، ويرفع يديه حذو منكبيه منكبيه. فإذا قال الله أكبر فقد دخل في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، يعني أنك إذا قلت الله أكبر فقد دخلت بالحرام، فحرمت عليك أمور كثيرة من أمور الدنيا، ووجب عليك أن تتجه إلى صلاتك. فإذا قال الله أكبر فقد دخل في الصلاة، ويسن له أن يضع يديه على صدره، كما جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون في صلاتهم أن يجعلوا أيديهم على صدورهم هكذا. فالسنة فلوضع اليدين على الصدر صفتان: الصفة الأولى أن يجعل الكف على الكف الظاهر على الباطن، وتكون هكذا، وتكون على الصدر لا على البطن ولا على السرة، فإن هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاته وضع يديه على صدره صلوات الله وسلامه عليه. الصفة الثانية أن يقول هكذا ويجعل الكف اليمنى على الساعد، هذا الساعد، الساعد من طرف الكف إلى المرفق، هذا هو الساعد وهذا هو الذراع، فيجعل يده اليمنى على ساعده الأيسر ويقول هكذا. وهذه سنة وليست بواجبة، سنة وليست بواجبة، لكن المسلم ينبغي له أن يتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه أرسل يديه هكذا فلا مانع من ذلك ولا إنكار عليه، لأن الأمر لا يعدو كونه سنة. فإذا قال الله أكبر هنا يستحب له أمور، منها ما ذكرنا، ومنها أن يجعل بصره إلى موضع سجوده، بصره إلى موضع سجوده، أو أن يجعله أمامه، أن يجعله إيش؟ أمامه، على ظهر أخيه المسلم الذي أمامه. لماذا؟ لأن القلب يتبع إيش؟ العين. لأن الإنسان إذا نظر يمنة ويسرة ورفع رأسه ويتفكر في الغالب أن القلب يتبع إيش؟ يتبع العين. فإذا كانت العين في مكان واحد، إما بالأرض أو أمامه على جدار أو على ظهر أخيه المسلم، فهذا يكون إيش؟ أخشع لقلب الإنسان، أخشع لقلب الإنسان. أيضا منها بعد التكبير أن يقرأ دعاء الاستفتاح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بدعاء الاستفتاح، وهي كثيرة، منها ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله سكوتك بين الأذان سكوتك بين التكبير والفاتحة ما تقول يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب أبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا دعاء من أدعية الاستفتاح. النوع الثاني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. النوع الثالث أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، هكذا جاء في صحيح مسلم. أيضا جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بهذه الكلمات، كلمات عجيبة وغريبة وعظيمة عند الله جل وعلا، فقال يا رسول الله أنا يا رسول الله ولم أرد بها إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، لعظم هذه الكلمة، لأنها من أدعية الاستفتاح، ويستفتح بها الإنسان ويحمد فيها ربه سبحانه وتعالى قبل أن يبدأ بالصلاة، فيقول الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا الذكر هو الذكر الذي يقال متى؟ بعد الرفع من الركوع، لا فرق بينهما، كلاهما يقال. فإذا قرأ دعاء الاستفتاح يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم وقراءة الفاتحة ركن من أركان الإسلام، لما روى البخاري ومسلم من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب. ثم بعد ذلك، بعد أن يقرأ الفاتحة، يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن ولو آية، ولو آية واحدة، لما روى أبو داود من حديث أبي سعيد قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما زاد، وما يعني ما زاد عن فاتحة الكتاب. وجمهور أهل العلم على أن ما زاد على الفاتحة أنه سنة وليس بواجب، أنه سنة وليس بواجب. ثم بعد ذلك إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسورة يقول: الله أكبر، يرفع يديه حذو منكبيه، وإن رفعهما إلى فروع أذنيه فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه حذو منكبيه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنها إلى فروع أذنيه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم، وهي تجمع بين هذه الأحاديث ما رواه وائل بن حجر كما عند أبي داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه جعل كفه عند كتفه وجعل أصابعه عند أذنيه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة تارة يجعلهما هكذا، وتارة هكذا، وتارة هكذا أمام أذنيه، والأمر في ذلك واسع. ورفع اليدين أيها الإخوة في الصلاة يكون في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، وهي سنة عند بإجماع أهل العلم، لكن اختلف في رفع اليدين في المواضع الأخرى. الموضع الثاني كما جاء في الصحيح البخاري ومسلم من حديث ورواه مالك في الموطأ أيضا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع. هذه ثلاث مواضع ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. وجاء في صحيح البخاري أنه زاد موضعا رابعا. ما هو الموضع الرابع أيها الإخوة؟ متى؟ من السجود أو من التشهد الأول. الرفع، أحسنت، الرفع من التشهد الأول. إذا جلس في التشهد الأول ثم قام فإنه يستحب له أن يرفع يديه حذو منكبيه. فهذه الأربع المواضع ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. فإذا انتهى من قراءة الفاتحة وسورة فإنه يركع ويرفع يديه حذو منكبيه. وهنا سنن. السنة الأولى قبل أن نبدأ بالسنن أن الواجب على المسلم وأقل الواجب أن تصل اليدان إلى الركبتين. فلو أنه ركع لكن يديه لم تصل إلى الركبتين فهذا لا يعد ركوعا شرعا ولا يصح ركوعه، فإن الركوع الشرعي لا بد أن تصل اليدان إلى الركبتين ويقبضهما حتى لو كان الظهر مرتفعا قليلا، لأن هذا هو أقل الوجوب، أقل الواجب على المسلم. والسنة أن يكون الظهر متساويا هكذا، أن يكون الظهر متساويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يصوب ظهره ولم يقنعه، يعني لم يرفع ظهره ولم ينزل صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون معتدلا هكذا، معتدلا هكذا، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وتر يديه فلا مانع من ذلك، يعني جعل يديه كالوتر هكذا فلا مانع من ذلك، لكن هذا ينبغي أن يختص بالإمام والمأموم حتى لا يضيق على من بجانبه من إخوانه المسلمين. فإذا ركع قال الركوع قال الذكر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار كثيرة، منها سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. النوع الثاني سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أو سجد قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الصفة الثالثة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هكذا جاء في سنن أبي داود. الصفة الرابعة أيها الإخوة، الصفة الرابعة ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فالسنة أيها الإخوة أن تنوع، مرة تقول هذا ومرة تقول هذا ومرة تقول هذا. والأولى حال الركوع أن يعظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فلو قال سبحان ربي الكريم، سبحان ربي الجليل، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فكل هذا إيش؟ من تعظيم الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. وفي رواية أقرب ما يكون العبد من ربه متى؟ وهو ساجد. فقامن أن يستجاب لكم فأكثروا فيه من الدعاء، وهما حديثان جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يكثر من الدعاء ويطيل السجود، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أيها الإخوة كان السجود، لماذا كان السجود أعظم وأشرف الأعمال التي يعملها الإنسان لله جل وعلا؟ لماذا يكون قريبا من الله جل وعلا؟ ما هو السر، ما هو السبب أيها الإخوة؟ أحسنت، لأن هذا المكان الجبهة والأنف ووجه الإنسان أشرف مكان في الإنسان، فيجعله لله جل وعلا ذلا وخضوعا لله جل وعلا، ولا تجعله لغيره. ولذلك أيها الإخوة مما يدل على أن الإنسان يخضع ويذل لله سبحانه وتعالى، لو أتيت والمسجد مليان في صلاة الجمعة تجد أنك مضطرا لأن تسجد وين؟ قد تسجد في الخارج، تسجد في الشارع، تسجد على الأرصفة. لماذا؟ من الذي أجبرك على هذا العمل؟ ذلك وخضوعك وعبادتك لله جل وعلا. ولو أن إنسانا أخذ برأسك ووضعه على الأرض لما رضيت، مع أنك تجعله لله جل وعلا كل يوم 20 أو 30 أو 40 مرة تسجد لله جل وعلا. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربي وهو إيش؟ وهو ساجد. فإذا كان الإنسان راكعا وذكر هذا الأذكار الأربعة التي ذكرناها، يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أكمل أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم طهرني بالماء والثلج والماء البارد. هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن أوفى رضي الله عنه. ويستحب في هذا الركن أن يطيل هذا الركن، لما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، يعني من إطالة القيام بعد الركوع حتى يقول الصحابة نسي محمد صلى الله عليه وسلم، لعله يعتقد أنه إيش؟ أنه بعد تكبيرة الإحرام. فيستحب للإنسان أن يرفع من الركوع ويطيل هذا الركن، ويطيل هذا الركن. إذن سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. كلمة والشكر أيها الإخوة لا أصل لها، كلمة زيادة والشكر، بعض الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، كلمة والشكر لا أصل لها. ولذلك العبادات أيها الإخوة توقيفية، العبادات توقيفية في السنة، بل الواجب على الإنسان إذا كان في ذكر من الأذكار وتعلق بعبادة أنه لا يزيد على هذه، على هذا الذكر، لا يزيد على هذا الذكر، ويتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص الأئمة المتقدمون على أن لفظة الشكر لا تقال في هذا الموضع لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم يذكر الذكر الذي ذكرناه ويرجع يديه على صدره. السنة أن يجعل يديه على صدره، لأن الناس يؤمرون عموما إذا قاموا أن يجعلوا أيديهم على صدورهم. ثم ينظر إلى موضع سجوده، يعني يعيد النظر إلى موضع السجود حتى يطمئن القلب. ثم بعد ذلك يقول الله أكبر ويسجد. والسجود أيها الإخوة، لك أن تقدم الركبتين ولك أن تقدم اليدين، والأمر في ذلك واسع. لكن هناك فاصلا بين الكبار وبين الصغار. إذا رأيت رجلا تصل يداه إلى الأرض فاعلم أنه قد بلغ 50 فما فوق، وإذا رأيت رجلا يضع ركبتيه قبل يديه فاعلم أنه قد يكون دون 50. قد يكون هذا فيصلا بين الكبار وبين الصغار. فهذا أيها الإخوة راجع إلى، قد يكون راجع تقدم السن يعني سبب يعني غصبا عنه، وقد يكون يرجع إلى إلى إلى إلى طبيعة الإنسان وما يريده الإنسان. فلا مانع أن يقدم يديه ولا مانع أن يقدم ركبتيه، والأمر في ذلك واسع. فإذا سجد ومكن جبهته مع أنفي على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. سبعة إيش؟ أعظم. ما هي السبعة الأعظم؟ رجلان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف. فالجبهة والأنف يعتبران إيش؟ عضوا واحدا. ولذلك يجب على الإنسان إذا سجد أن يمكن جبهته على الأرض، ويستحب أن يضم ركبتيه ورجليه حال السجود، لما جاء في لما رواه أبو داود من حديث ابن حجيرة عن دراج أبي السمح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فليضم ركبتيه وليرفع يديه أي ساعديه عن الأرض. فيستحب للإنسان أن يجعل ركبتيه ملتصقتين، وكذلك يجعل رجليه ملتصقتان. فهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أمكن للإنسان، لأنه إذا فتح رجليه وفتح فخذيه قد يتثاقل الإنسان، فيستحب له أن يضمها جميعا. ومن المستحبات أيضا من السنن أن يجيف بطنه عن فخذيه، أن يجيف بطنه عن فخذيه، يعني يبعده، يبعدهم عن فخذيه. واضح. ومن السنن أيضا أن يفتح يديه هكذا، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد خوى. والتخوية في اللغة العربية إيش؟ فتح اليدين. وفي رواية أخرى من حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فتح يديه حتى لو أرادت بهمة، يعني لو جاءت سخلة صغيرة ولد المعز، لو جاءت بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فتح يديه صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون للإمام والمأموم، لأن المأموم للإمام والمنفرد، لأن المأموم مأمور أن يضم يديه حتى لا يؤذي من بجانبه، لأنه لو كل إنسان فتح يديه لأصبح بين كل مسلم وأخيه ما يقرب من نصف متر أو أكثر. والسنة هو إيش؟ التراص. والسنة هو التراص كما يفعل في هذا المسجد. ومن السنن أيضا أيها الإخوة، من السنن أيضا أن يسبح الله جل وعلا كما ذكرنا في الركوع. والتسبيح في السجود له أربعة أوجه أو أربعة أذكار. الذكر الأول سبحان ربي الأعلى. الثاني نفس حقة الركوع لا فرق بينها. من يذكر أذكار الركوع؟ من يذكر أذكار الركوع؟ سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح، أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الرابع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويسن أيها الإخوة أن ينصب رجليه هكذا ويجعل الأصابع أصابع رجليه إلى القبلة، ويجعل أصابع رجليه إيش؟ إلى القبلة، لقول ابن عمر كما عند النسائي أنه قال من السنة أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة، بأصابع رجليه القبلة في السجود. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فتخ أصابع رجليه، فتخ أصابع رجليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلين أصابع رجليه ثم يجعلهما إيش؟ إلى القبلة. ولذلك من الخطأ أن الإنسان إذا سجد أن يقول هكذا بأصابع رجليه ويجعل اتجاها إيش؟ إلى خلف القبلة. والسنة أن يقول بهما هكذا. والفتخ أيها الإخوة في اللغة العربية يقصد بها الإلانة، يعني أنه يلين أصابع رجليه ثم يجعلهما إلى القبلة، مأخوذ من إلانة العقاب، العقاب الطير هذا كان إذا العقاب إذا وقع فتخ جناحيه، أي أنه ألان جناحيه وكسرهما. ولذلك ماذا يقول الشاعر عن الحجاج؟ ماذا يقول الشاعر؟ تعرفون البيت المشهور؟ من الذي يذكر البيت المشهور الذي فيه الفتخاء؟ حيث يقول الشاعر للحجاج بن يوسف الثقفي، يقول أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر. ويقصد بالفتخاء هي العقاب، يعني أنه خواف، فيكون كالعقاب في خوفه وعدم شجاعته. فالمقصود أيها الإخوة أن الفتخ في اللغة العربية هي الإلانة والإمالة، يعني يلين أصابعه ويميلهما إلى القبلة، إلى القبلة. ومن الواجب أيها الإخوة، من السنن أيضا أيها الإخوة في السجود، أن يرفع ذراعيه عن أن يرفع يديه عن الأرض، لما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، انبساط الكلب، لأنكم ترون الكلب عزكم الله إذا جلس يبسط يده على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل جاء في صحيح مسلم من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك، فضع يديك وارفع مرفقيك. فالسنة أيها الإخوة أن يرفع يديه عن الأرض. ومن السنن أيضا أن يجعل يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه، والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع. ومن سنن السجود أيها الإخوة أن يكثر من الدعاء، كما تقدم لنا من قبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذه فضيلة حقيقة ينبغي للإنسان أن يستغل هذا الموضع، هذا الموضع. ولذلك إذا كان عند الإنسان حاجة من الله جل وعلا وتريدها من ربك سبحانه وتعالى، فلذ إلى الله جل وعلا بالسجود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى إيش؟ فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. ولذلك يستحب للإنسان أن يكثر من السجود وأن يدعو الله جل وعلا فيما أراد من خير الدنيا، من خير الدنيا والآخرة. فإذا سجد وانتهى من سجوده رفع من سجوده وقال: الله أكبر، وقال: الله أكبر. ثم يبسط يديه على فخذيه ويفترش رجليه، أي أنه يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها، وينصب رجله اليمنى هكذا، وينصب رجله اليمنى هكذا. والافتراش أيها الإخوة سنة، فأي جلوس جلس به المرء فلا بأس بذلك، فإن الصلاة في هذه الحالة إيش؟ صحيحة، لأن المقصود الجلوس، لأن المقصود إيش؟ الجلوس، سواء جلس على الأرض وجعل يديه رجليه وفرج رجليه وجعل إليتيه على الأرض، أو أنه جلس على رجله اليمنى ونصب اليسرى، أو العكس، أو تورك بحيث أنه جلس على إليته اليسرى وأخرج رجله اليسرى تحت قدمه اليمنى كما في التشهد الأخير، فالأمر في ذلك واسع. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للإنسان أن يطبقها إذا استطاع ولم يكن عليه ضرر في ذلك، ولم يكن عليه ضرر في ذلك. فإذا وضع يديه على فخذيه يقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وانصرني وارفعني وارفعني. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. فلو أنك كررت رب اغفر لي فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. والأمر في ذلك واسع من ناحية الدعاء، فلك أن تدعو من خير الدنيا والآخرة، لأن كل موضع في الصلاة صح فيه الدعاء فإنه يصح للإنسان أن يدعو بما شاء، أن يدعو الإنسان بما شاء. والسنة أيها الإخوة أن يبسط يديه على فخذيه ولا يرفع إصبعه، لأن رفع الأصبع إنما جاء في التشهد الأول والتشهد الأخير فقط، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه بين السجدتين فكله ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد في التشهد الأول كما سنذكره إن شاء الله تعالى، وكذلك في التشهد الأخير. فإذا قال رب اغفر لي يستحب، وأيضا من المستحبات بين السجدتين أن يطيل هذا الركن، لما تقدم في حديث أنس المتقدم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، إذا رفع من السجود جلس حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل إيش؟ قد نسي. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس بين السجدتين، يطيل الجلوس بين السجدتين. فإذا انتهى من بين الجلوس بين السجدتين سجد السجدة الثانية، وهي ركن بإجماع أهل العلم، لأن لكل ركعة إيش؟ سجدتان، لأن لكل ركعة سجدتين، كما ثبتت بذلك الأحاديث الكثيرة، ثبتت بذلك الأحاديث الكثيرة. ثم يقوم بعد ذلك إلى الركعة الثانية، يقوم إلى الركعة الثانية. وهل يستحب أن يرفع يديه؟ ها؟ لا يستحب أن يرفع يديه، لأنه كما ذكرنا لكم من قبل أن رفع اليدين في أربعة مواضع فقط، في تكبيرة الإحرام، وفي الركوع، وفي الرفع من الركوع، وفي الرفع بعد التشهد الأول. أما الرفع بعد التشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة فإنه لا يستحب، فإنه إيش؟ فإنه لا يستحب. فإذا قام فعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى سواء، لا فرق بينهما. فإذا جلس في التشهد الأول فإنه السنة الافتراش كما ذكرت لكم من قبل، والمقصود بالافتراش أن يجلس على رجله اليسرى، ها، وينصب رجله اليمنى، وينصب رجله اليمنى. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما يتعلق بالتشهد الأول. ثم بعد ذلك يضم أصابعه، وللضم صفتان. الصفة الأولى أن يضم الخنصر، هذه يسمى في اللغة العربية الخنصر والبنصر، ويحلق بالإبهام مع الوسطى هكذا، ثم يقول هكذا يدعو بها، ثم يقول هكذا يدعو بها. وفي صفة أخرى في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم الخنصر والبنصر والوسطى أيضا، ويحلق، ها، يجعل يعني حلقة، ها، في السبابة والإبهام، فيقول هكذا. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد، ها، رفع إصبعه يدعو بها. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع إصبعه إلا حال الدعاء فقط، حال الدعاء. وفي رواية أخرى يحركها، وقوله يحركها أي حال الدعاء، جمعا بين إيش؟ جمعا بين الروايتين، جمعا بين الروايتين. والسنة في رفعها أن يكون إما حال الدعاء وإما حال التشهد، لما روى البيهقي من حديث خفاف ابن إيماء الغفاري رضي الله عنه أن المشركين كانوا يقولون إن محمدا يسحرنا بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد يقول هكذا صلى الله عليه وسلم، فقالوا يريد أن يسحرنا بهذا الفعل. فقال خفاف رضي الله عنه قال إنما أراد التوحيد. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إصبعه متى؟ إذا وحد الله جل وعلا، وكذلك حال الدعاء. فإذا قال اللهم صل على محمد لا مانع إيش أن يرفع إصبعه، وكذلك إذا دعا بعد، ها، بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نذكره في التشهد، في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. فإذا والتشهد الأول أيها الإخوة ينتهي عند الصلاة، عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد الأول هو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مانع أن تزيد وحده لا شريك له، فقد جاءت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى. فإذا قال أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا قالها فقد انتهى التشهد الأول ثم بعد ذلك يرفع. فإذا رفع إلى الركعة الثالثة وله والرفع أيها الإخوة بالخيار، لك أن تعتمد على ركبتيك، لا مانع من ذلك أن تعتمد على ركبتيك حال القيام، ولك أن تعتمد على إيش؟ على الأرض. فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع، وكل سنة لا بأس بذلك. ثم بعد ذلك إذا انتهى من التشهد الأول قام إلى الركعة الثالثة، ويستحب له في ذلك إيش؟ أن يرفع يديه حذو منكبيه كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وإذا قام للثالثة يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يقرأ سورة بعدها، لأن الأولى والثانية يقرأ بالفاتحة وسورة بعدها، أما الثالثة والرابعة فإنه لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب فقط. ولو أن الإنسان قرأ لا مانع من ذلك، كان يتأخر الإمام مثلا، بعض الأئمة قد يتأخر يطيل في بفاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة، فالسنة في حقك ألا تسكت وإنما تقرأ. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ كما في صحيح مسلم، فلا مانع من ذلك أن يقرأ الإنسان في بعض الأحيان. وقد جاء في الموطأ بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه رحمه الله تعالى قال: قدمت المدينة فصليت مع أبي بكر رضي الله عنه صلاة المغرب، قال: فلما قرأ بفاتحة الكتاب في الثالثة قال: سمعته يقول ربنا، فقال سمعته يقول ربنا في سورة آل عمران الوجه الأول، ربنا أحسنت، قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. قال: سمعته يقرأها. فهذا يدل على أن الإنسان لو قرأ بعض الآيات فلا مانع من ذلك، لو قرأ بعض الآيات بعد الثالثة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو في الرابعة لا مانع من ذلك، ولا ينكر على الإنسان أن يفعل ذلك. ثم بعد ذلك إذا انتهى من الثالثة جلس في التشهد الأخير بعد إكمال الرابعة، والتشهد الأخير أيها الإخوة السنة أن الافتراش أو التورك، السنة الافتراش أو التورك. الافتراش ذكرناه أنه في التشهد الأول، أما التشهد الأخير فالسنة إيش؟ التورك. والمقصود بالتورك أيها الإخوة أن يجلس على إليته اليسرى، على فخذه الأيسر، ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي حميد، من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس في الركعة الأخيرة صلى الله عليه وسلم تورك صلى الله عليه وسلم. وللتورك فوائد أيها الإخوة، أولها أن الإنسان إذا تورك لا ينسى أنه إيش في التشهد الأول والتشهد الأخير، لا ينسى، لأنه إذا تعود أنه إذا في التشهد الأول يفترش والتشهد الأخير يتورك ما ينسى، قد يأتيه الشيطان يقول: لا تركنت في الركعة الثانية. فإذا علم من نفسه أنه إيش أنه متورك قال: لا خلاص الآن إيش عرفت أنها إيش أنها الرابعة أنها إيش أنها الرابعة. ومن فوائدها أيضا تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائدها أيضا للإمام أن الداخل إذا رأى الإمام والناس متوركين علم أنهم في الركعة الأخيرة، فيستحب له أن ينتظر حتى تأتي جماعة حتى يدرك إيش فضل الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الفذ 27 درجة. هذا يدل على فضيلة إيش صلاة فضيلة صلاة الجماعة. فإذا جلس في التشهد الأخير كما ذكرت لكم من قبل أنه يبسط يده اليسرى هكذا ويشير بإصبعه إيش السبابة، ثم يقرأ التشهد، يقرأ التشهد، ثم بعد ذلك يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتعوذ من الأربع كما جاء في صحيح، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد تعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للإنسان أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ولو أن الإنسان تحرى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فجميل وحسن، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ اللهم قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيستحب للإنسان أن المصلي أن يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من التشهد يسلم تسليمتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم تسليمتين صلى الله عليه وسلم. فيقول كما يقول سعد بن أبي وقاص، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أمال وجهه صلى الله عليه وسلم حتى نرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. فالمستحب أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو أن الإنسان زاد وبركاته فلا مانع من ذلك. والأمر في ذلك واسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها إيش؟ التسليم. فإذا سلم عن يمينه وعن شماله ففي هذه الحالة قد تحلل من صلاته وخرج من صلاته. فبعد الصلاة يستحب له أن يقول إيش؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت كلمة وتعاليت لا أصل لها، كلمة زيادة تعاليت لا أصل لها. يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد السلام صلى الله عليه وسلم. ويستحب بعد ذلك أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويجعل تماما 100 كم؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله 33 وكبر 33 وحمد 33 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها عقب الصلاة كفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر. وجاء في السنن بسند صحيح عن عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن. وذكر منها إيش؟ أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشرا، أي كم تكون؟ 30. فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يقول هذا وتارة يقول هذا. فإذا كان الإنسان مثلا جالسا في المسجد فيستحب له إيش؟ أن يسبح 33. وإذا كان مستعجلا مشغولا بعد الصلاة لا مانع أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ويكبر إيش؟ 10. فيه صفة ثالثة جاءت عند النسائي بسند صحيح أن رجلا أري في المنام أن رجلا جاء إليه فقال أمركم نبيكم أن تسبحوا 33، فقولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25، فتكون كم؟ 100. يعني سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، كم تكون؟ 100. فيستحب أن تقول هذا وأن تقول هذا وأن تقول هذا، فلو نوع الإنسان فلا بأس بذلك. فإذا انتهى من التسبيح يستحب له أن يقرأ سورة يقرأ آية الكرسي، لما جاء في حديث أبي أمامة عند ابن حبان والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يعني إن الموت حاجز بينك وبين الجنة، فإذا مت إن شاء الله تعالى تكون من أهل الجنة بسبب قراءة آية الكرسي. هذا ما يتعلق أيها الإخوة في مسائل الصلاة إجمالا. فمن كان عنده سؤال أو تعقيب أو استدراك فتفضلوا. بين إيش؟ الاستراحة. نعم، الاستراحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس الاستراحة صلى الله عليه وسلم. وجلسة الاستراحة أيها الإخوة أنه إذا كان في الركعة الأولى وأراد أن يقوم إلى الركعة الثانية، فلو جلس جلوسا خفيفا فلا مانع من ذلك، ثم بعد ذلك إيش؟ يقوم ويكبر، لا مانع من ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. نعم، الدعاء عند الإمام له حالتان. الحالة الأولى إذا كان الإمام يدعو فيما بينه وبين نفسه فيكون بصيغة الإفراد، يكون بصيغة إيش؟ الإفراد. وإذا كان يدعو بدعاء القنوت يكون الدعاء عاما لجميع المسلمين، فلا يجوز له أن يخص نفسه إيش؟ بدعوة، فلا بد أن يكون بصيغة الجمع لجميع المسلمين. أما من يقول إنه لا يجوز للإمام أن يدعو لنفسه دون غيره، فهذا يحتج بما رواه أبو داود من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أما قوما فخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم. لكن يجاب عن هذا الحديث بأنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أننا نقول إن هذا الحديث لو صح فهو محمول على إيش؟ دعاء القنوت الذي ذكرناه من قبل. يعني إذا كان الدعاء عاما فلا ينبغي للإنسان أن يخص نفسه بدعوة دون إخوانه المسلمين. نعم. عند رفع من التشهد. أي نعم. لا، يقول رفع اليدين بعد التشهد متى يرفع؟ يرفع إذا استتم قائما، إذا استتم قائما قال الله أكبر هكذا. نعم. يعني كما تفعلون أنتم، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. اللي يسلم على اليمين وعلى اليسار معناته لا مانع من ذلك، الأمر في ذلك واسع، خصوصا إذا كان البلد الآن، إذا كان البلد السائد عندهم في مذهبهم أنه تجزئ واحدة فلا مانع من ذلك، فالأمر في ذلك واسع. تسلموا على اليمين وعلى اليسار بصفة، لا مانع من ذلك. يعني تقصد إذا كان فذا لا مانع أن يكتفي بواحدة، لكن السنة أن تكون إيش؟ اثنتين. وفيك. نعم. السد الكذا، أنا ذكرت لكم من قبل أن السنة وضع اليدين على الصدر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه سد لا مانع من ذلك، لأنها سنة وليست بواجبة، سنة وليست بواجبة، الصلاة صحيحة. يعني يعني وش فيه سجود؟ اي نعم. اي يعني اذا كنت مأموم سجد على الناس يسجد وبعد عفوا لحظة شوي، أنت تتكلم عن المأموم أو المنفرد أو الإمام؟ نتكلم عن الإمام. عن الإمام لا مانع من ذلك. نعم، وش المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد، كان إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على سجدة سجد صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون معه، لا مانع من ذلك، هذا هو السنة. هذا ما تريد؟ أي. يقصد بنت صلاة الفرض. أي. مش صلاة التراويح، صلاة هي صلاة الفرض، وش المشكلة؟ صلاة الفرض والتراويح كلها، لأن أهل العلم عندهم قاعدة، أهل العلم عندهم قاعدة أن ما ثبت في الفرض جاز في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه إيش؟ الدليل. يعني مثل الآن الصلاة جالسة، لو إنسان قال أنا بتسنن، أنا بتنفل ولا جالس قيام الليل بجلس، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، جاز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لا مانع من ذلك، لكنه على النصف من صلاة القائم، يعني أجره مثل نصف القائم، هذا جائز ما في مانع، لكنه ثبت في الفرض أنه لا بد إيش؟ من القيام. فنقول إن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت إيش؟ في الفرض، إلا ما خصه إيش؟ الدليل، يعني فرق بين النفل وبين الفرض. تفضل. أيه. جامعة قبيعة وتدريب جامعة فيها أذان فأنا كيف يجوز؟ بالنسبة لأذان الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لا يؤذن إلا مؤذن، إلا أذان واحد فقط عند خروج الإمام فقط. وجاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه عندما رأى كثرة الناس واحتاج الناس لأذان آخر حتى يجمعهم، فأذن رضي الله عنه المؤذن الأذان الأول وهو قبل خروج الإمام بلحظة، فأذن حتى ينبه الناس أن الإمام إيش؟ أن الخطبة إيش؟ قد قربت. فلا مانع من ذلك أن يؤذن مرتين، الأذان الأول قبل خروج الإمام بخمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة لا مانع من ذلك، والأذان الثاني عند خروج الإمام. نعم. أي. فوق المنبر. نعم. كيف؟ يعني ثلاث لا لا لا لا هذا ليس له أصل هذا ليس له أصل لا لا ما في اختلاف هذا ليس له أصل السنة وأنت كذلك آمين آمين السنة بس يا أخوان أذنين فقط الأذان الأول قبل خروج الإمام بعشر دقائق أو ربع ساعة والأذان الثاني عند خروج الإمام فقط وفق الله جميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا الأذان نكمل بعد الأذان طيب لكي لا تطرح أسئلة عشوائية. ليتك تكتب الأخطاء للشائع عندكم تعطينا برا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يقول ما صحة حديث في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبركوا برك البعير هذا الحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف وقد ذكرت لكم من قبل أن الأمر في ذلك واسع لا مانع أن يقدم ركبتيه قبل يديه أو يقدم اليدين قبل الركبتين يقول ما مشروعية التسميع وراء الإمام مشروعية التسميع وراء الإمام التسميع وراء الإمام ليس بمشروع أيها الإخوة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه أمر الصحابة أن يسمعوا له صلى الله عليه وسلم والمقصود بالتسميع هو إسماع المأمومين تكبير الإمام إسماع المأمومين تكبير الإمام ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه كان يأمر الصحابة بذلك إلا في مرض موته صلى الله عليه وسلم عندما كان أبو بكر يسمع الناس النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وكان صوته منخفضا صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم فالتكبير إذا كان صوت الإمام واضحا فلا يشرع التسميع نعم. ما أسمع. نعم تقصد يعني إذا إذا إذا دخل وفيه محاضرة أو درس، نعم يستحب له أن يصلي ركعتين، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. نعم. صلاة إيش؟ في وقت؟ يعني تقصد جمع الجمعة مع العصر، لا مانع من ذلك للمسافر، تقصد للمسافر. المقيم لا يحق له الجمع شرعا، المقيم لا يحق له الجمع شرعا. يعني تقصد جمع صوري اللي يسميه أهل العلم جمع الصوري. عموما عموما يعني بالنسبة لجمع الصوري هو شرعا يعتبر قد صلى كل صلاة في وقتها، هو ليس بجمع حقيقة، وإنما يسمى صوري عند أهل العلم لأنه جمع شكلي، لكنه في الحقيقة قد صلى كل صلاة إيش؟ في وقتها. لكن ينبغي للناس أن يبادروا بصلاة الجمعة بعد الزوال، ولذلك كان في النبي صلى الله عليه وسلم يبادر مبادرة شديدة صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، ويقول سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها. فالسنة التبكير، السنة التبكير، أما تأخيرها في هذا الوقت فإنه ليس بمشروع، ولا ينبغي الإنسان أن يؤخرها في هذا الأمر. دعاء، ارفع صوتك. أيه أيه أيه نعم أيه أيه أيه نعم. عموما بالنسبة للقنوت أيها الإخوة، جاء في حديث أنس، وهذا عمدة من قال بمشروعية القنوت، قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى مات صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث ضعيف ضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدام القنوت، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فقط أثناء النوازل. أثناء إيش؟ النوازل. فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر، وقنت في المغرب، وقنت إيش؟ في الظهر صلى الله عليه وسلم، وذلك في النوازل التي نزلت على المسلمين، نزلت على المسلمين. هذا أولا. ثانيا، إذا كان المسلم يصلي مع إخوانه المسلمين وكانوا يقنتون، لا مانع أن يقنت معهم، ولا مانع من ذلك حتى لا يخالف السائد والمعروف عند هذا البلد، خصوصا إذا كان أهل البلد، إذا كان أهل البلد يتبعون إماما من أئمة المسلمين المعتبرين الذين لهم قدم صدق وقدم علم بين المسلمين. فلو أنهم فعلوا ذلك اتباعا لهذا العالم الفلاني فلا مانع من ذلك، ولو أنه تركه فهذا يكون أحسن، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدام القنوت، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، لكنه لم يدم صلى الله عليه وسلم في قنوته. نعم. قلت في صلاة رباعية إذا كان قريب بعد فكرة أيام، تقصد إذا لا مانع أن يقرأ بعد الثالثة والرابعة؟ إذا كان فذ ولا كان مأموم، لا مانع من ذلك. زيادة في الصلاة ايش؟ مش تجيب سجود بعدي زيت زيت الصلاة، هو شيخ من شقرة فاتحة ورد، هو قريب فاتحة وما آياته، تقصد يعني إذا قرأ الفاتحة والسورة بعدها في الثالثة والرابعة لا مانع من ذلك، ولا يعد ولا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، لا، لأن هناك قاعدة عند أهل العلم على أن الأقوال إذا زادها الإنسان سهوا أو عمدا في الصلاة أنه لا يسجد للسهو لها، لأنها تكثر في الصلاة، تكثر في الصلاة. فلو أننا شرعنا السجود لها لما خلت صلاة كل مسلم من إيش؟ من سجود سهو. ولذلك نقول إن سجود السهو خاص في الأفعال فقط، يعني إذا زاد الإنسان فعلا فإنه يسجد للسهو. أما الأقوال فلو أنه زاد تكبيرة ساهيا فليس عليه شيء. هذا لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو. يعني لو أن الإمام نسي في الظهر وجهر في القراءة فإنه سهو لا يستحب له السجود. يقول: تحية المسجد والإمام يخطب. نعم، جاء في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز بهما. يكفينا هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: تأخير صلاة الجمعة إلى قبيل العصر، ذكرناه فيما قبل هذا. يقول: حكم المعقبات بعد الصلاة. المعقبات كذا، المعقبات يقصد بذلك، لعله يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن، يقصد بذلك الذكر. قال: بصفة جماعية، يعني كلهم. لا لا لا لا لا لا لا لا، الذكر الجماعي في هذه الحالة ليس بمستحب وليس بمشروع، فإنه كما جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن كل شخص يدعو لنفسه ويسبح لنفسه دون جماعة، دون جماعة. يقول: تحية المسجد في أوقات النهي لا مانع منها. تحية المسجد في أوقات النهي لا مانع منها، لأن هذه سبب والأسباب لها حكم خاص، سوى في ثلاثة مواضع. هذه المواضع يشتد فيها النهي ولذلك لا يصلي بها. الموضع الأول عند شروق الشمس، فإن هذا وقت مغلط، وقت مغلط. كذلك عند طلوع الشمس، كذلك عند الزوال. فلو دخل المسجد قبيل أذان الظهر مثلا بدقيقتين أو ثلاثة أو أربع فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين، لأن هذا وقت مغلظ. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حتى قبر الميت لا يجوز في هذا الوقت. قال: حين يقوم قائم الظهيرة، يعني تكون الشمس في كبد السماء، ها، وحين تطلع الشمس وحين تغرب الشمس. يقول: ما حكم الصلاة بلا عمامة؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بلا عمامة. متى؟ لا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ عمامته وجعلها سترة. متى؟ في الحج والعمرة، للنبي صلى الله عليه وسلم كان حاسر الرأس صلى الله عليه وسلم، وكان ملبدا رأسه صلى الله عليه وسلم، وصلى بلا عمامة، أي كاشفا لرأسه. نعم. نعم. نعم، بالنسبة للتلفظ بالنية، الله جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والله جل وعلا يعلم الآن ماذا ستصنع وماذا ستفعل بعد في الصلاة وبعد الصلاة وقبل الصلاة، فكله بعلم الله جل وعلا. كيف الله جل وعلا الآن أمرك أن تخرج من المسجد، من البيت، ثم تأتي إلى المسجد من أجل إيش؟ ها، من أجل الصلاة. طيب كيف تقوم بين يدي الله جل وعلا فتقول: يا ربي اللهم إني نويت أن أصلي؟ الله جل وعلا أمرك بذلك ثم تقول: يا ربي اللهم إني نويت. كيف يكون هذا؟ ولو أنك أمرت ابنك الصغير وقلت له: يا ابني اذهب وأتي بالطعام، وقبل أن يأتي بالطعام فقال: يا والدي أنا الآن نويت أن أذهب إلى المطبخ وآتيك بالطعام، ها، ماذا ستصنع به؟ ستقول: أنت مجنون، أنا الآن أمرك وتقول لي هذا الكلام؟ كذلك يا أخوان، من يقوم بين يدي الله جل وعلا وقبل أن يكبر يقول: اللهم إني نويت أن أصلي العصر أربعا، الله جل وعلا هو الذي أمرك بهذا. والنية محلها وين؟ محلها القلب. إذن لا يشرع للإنسان أن يتلفظ بالنية. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن التلفظ بالنية بدعة لا أصل له. قال: وإنما اختلف أهل العلم اختلاف، وليس ائتلاف. اختلف أهل العلم في النطق بها في القلب فقط، هذا الذي فيه اختلاف بين أهل العلم، أما التلفظ بها فإنه لا يشرع، وإنما فقط شرع للإنسان حال الإحرام أن يقول لبيك عمرة فقط أو لبيك حجا، وإنما شرع التلفظ بنية الإنسان حتى لا ينساها خلال هذه الأيام الصلاة. نعم، لا، حتى الإمام حتى المأموم لا يشرع له أن يتلفظ بالنية، لأنه خلاص إذا قام خلاص هو ليش قائم الآن؟ هو قائم للصلاة. إذن أنت تعلم الله جل وعلا، تخبر الله جل وعلا أنك قائم، والله جل وعلا أعلم منك بنفسك سبحانه وتعالى. نعم، بالنسبة ليوم الجمعة الإمام يخطب يوم الجمعة، أي نعم، أشخاص يصلون تحية المسجد، أي نعم، تقصد يعني أنه يستحب للإنسان إذا دخل والإمام يخطب أن يجلس، يعني احتراما للإمام. النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني لا يطيلهما وإنما يتجوز فيهما، تكونان خفيفتين حتى يستمع للذكر، حتى يستمع للذكر. نعم، وش فيه؟ يعني جلسة الاستراحة. نعم، جلسة الاستراحة ذكرناها فيما قبل أنه يستحب للإنسان إذا قام من السجود أن يجلس جلسة خفيفة ثم بعد ذلك يكبر ويقوم، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. نعم، ليست واجبة، سنة مستحبة. نعم، ايش؟ نعم، يقول ما صحة حديث استحباب قراءة سورة ياسين على الميت؟ طبعا الأمر له حالتان، أما إذا كان ميتا انتهى، مات وانتهى، فإن هذه بدعة لا أصل لها، يعني ميت وانتهى الآن فهذا بدعة لا أصل لها. أما إذا كان حال الاحتضار، حال الاحتضار وخروج الروح، من أهل العلم من استحب أن يقرأ عليه سورة ياسين أو قراءة الفاتحة أو بعض سور القرآن، قال بعض العلماء وهذا استحبه، جاء عن بعض الصحابة واستحبه بعض أهل العلم كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من أهل العلم، على أنه يستحب أن يقرأ عليه بعض القرآن حال نزع الروح لتخفيف النزع عنه وتذكيره. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم يقصد بذلك من يحتضر، لا أنه إيش مات، لأن الميت خلاص انتهى الآن ولا يفهم ولا يدري ما يقال له. لا شيخ، كما النية الصلاة كنية الوضوء، هل يجوز معناتها النية الوضوء؟ لا، النية محلها القلب. اللهم إني نويت أن أتوضأ. لا، كلها يا أخوان ذكرت لكم أن التلفظ بالنية بدعة لا أصل له، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، ولو حديث ضعيف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية صلى الله عليه وسلم، لأن مجرد قيام الإنسان خلاص هذه نية، هذه إيش؟ هذه نية. نعم، يصلي صلاة العيد ايش؟ و ليش ما صلاش مع الناس؟ ايوه، لا، يخطب، ايه، هو دخل بسامة وقعد. إيه نعم تقصد. أحسن تقصد يعني الذي فاتته الصلاة. والإمام يخطب يعني انتهى من الصلاة. أي نعم جاء عن أنس وجاء عن ابن جاء عن أنس بسند صحيح أنه كان إذا فاتته الصلاة جمع أهله وأولاده وصلى بهم صلاة العيد. فلا مانع من ذلك إذا أتيت والإمام يخطب أن تصلي ركعتين وتنوي بهما صلاة العيد، لا مانع من ذلك. وبالنسبة للتكبيرات فإنها سنة، تكبيرات العيد السبع والخمس سنة وليست بواجبة، فلو أن الإمام تركها لا مانع من ذلك. أي السنة أن يقول هكذا، السنة أن يشير بإصبعه فقط، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤبة رضي الله عنه أنه دخل والإمام يخطب وهو يشير بيده، جاء في رواية أنه يرفع يديه يدعو، وجاء في رواية أنه يشير بيده كما يفعل بعض الخطب أن يقول هكذا، لكن أكثر الروايات أنه جاءت أنه يدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين القصيرتين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول هكذا، يعني يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم، يعني حال الدعاء، حال الدعاء. عموما إذا لو أن شخصا رفع يديه بجانبك فلا تنكر عليه، لكن السنة إذا دعا الإمام أن تشير بيدك إشارة فقط، يعني إشارة الدعاء فقط. نعم رفع اليدين، نعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه كان يرفع يديه عقب الصلاة المفروضة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد الصلاة. جاء في حديث البراء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والبخل والجبن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، فالدعاء بعد الصلاة لا مانع منه، لكن رفع اليدين لا أصل له، فالأولى لو أن الإنسان تركه فهذا هو الأفضل. ولو أنه رفع بعد الذكر وبعد التسبيح وبعد التهليل رفع يديه في بعض الأحيان فإنه لا ينكر عليه. نعم يعني يقصد أن بعض الناس إذا صعد الإمام المنبر قام وقال هذا الحديث، نقول أن لو كثر الكلام، لو كان الناس يتكلمون حال الخطبة ولا يستمعون ولا يعرفون أحكام الشريعة فلا مانع أن يقول هذا الحديث من أجل تعليمهم وتأديبهم بآداب الإسلام. أما أن يكون ديدنا للإنسان يعني كلما قام الإمام قاله والناس ينصتون فهذا لا أصل له، والأولى بالإنسان أن لا يقوله، لكن لو قاله من باب التذكير لأن الناس يتكلمون فلا مانع من ذلك، خصوصا أن بعض الناس قد يكون حديث عهد بإسلام، يعني بعض الدول الغربية قد يكون يأتينا مثلا إنسان فرنسي أو ألماني أو غيره ما يصلي مع المسلمين ولا يعرف أحكام الشريعة، فإذا سمع هذا الحديث عرف أحكام الشريعة فلا مانع من ذلك. نعم يقول قراءة الفاتحة دبر الصلاة لا أصل لها، قراءة الفاتحة عقب الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه كان يقرأها بعد الصلاة، وإنما ذكرت لكم من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية الكرسي فقط أو قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقط. يقول ما حكم صلاة التسبيح أو التسابيح؟ صلاة التسابيح ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقوم ويسبح عشرا ويركع ويسبح عشرا ويقوم بعد الركوع ويسبح 15 أو 10، فهذا كله فأحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ستر العورة في الصلاة. بالنسبة لعورة الرجل عموما، لعورة الرجل عموما أنها من السرة إلى الركبة، هذه في العموم يعني في الجملة خارج الصلاة، خارج الصلاة. والحد ليس من المحدود، الحد ليس من المحدود، أي أن الركبة ليست من العورة، الركبة ليست من العورة. فإذا كان الإنسان يصلي فاتفق أهل العلم على أنه يجب عليه أن يستر ما بين السرة وما بين الركبة حال الصلاة. وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وهذا زائد عن السرة، عن ما بين السرة والركبة. فيجب على العبد إذا قام يصلي أن يستر كتفيه، وهذا زائد عن ما بين الركبة وما بين السرة، وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يستر عورته. وإياك، بارك الله فيكم ونفع الله بكم.